قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلا. وقوله قبل الخلق دليله قول الله عز وجل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. فالله عز وجل أسكن آدم وحواء الجنة، فدل على أن الجنة مخلوقة قبل خلق المكلف والآدمي. وقوله لهما أهلا لحديث عائشة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق للجنة أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا وهم في أصلاب آبائهم. والذين خلقهم الله عز وجل للنار أو للجنة، فأهل الجنة يسيرون على طريق أهل الجنة، وأهل النار الذين خلقهم الله للنار يسيرون على طريق أهل النار. وسيأتي مزيد لهذا. قال: فمن شاء منهم أدخله إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم أدخله إلى النار عدلا منه. فمن شاء منهم أي من الخلق أدخله إلى الجنة فضلا منه. قوله فضلا منه، الفضل هو الامتنان والإكرام، ومعناه أنه سبحانه وفق للعمل الصالح، وفقه للعمل الصالح أي صاحب الجنة، ومعناه أنه سبحانه وفقه للعمل الصالح فعمل به. ومع هذا العمل الذي وفق له لا يدخل الجنة إلا بفضل من الله ورحمة، لأن عمل العبد لو قوبل بنعم الله فهو لا شيء، فدخوله الجنة فضلا من الله عز وجل. وقوله إلى النار عدلا منه معناه أن الله علم ما في قلوبهم، أي هؤلاء الذين هم للنار، أن الله علم ما في قلوبهم فلم يعنهم إعانة خاصة، ولم يوفقهم للعمل الصالح، فوكلوا إلى أنفسهم. وهذا عدل، أن يعمل العبد بما لديه وبما عنده. قال تعالى في أصحاب النار: جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. أي أهل النار الذين هم أهلها علم الله أنهم لا يصلحون للجنة، فلم يعنهم ولم يوفقهم للعمل الصالح، ووكلهم إلى أنفسهم فعملوا بما عندهم فكانوا من أهل النار. وهذا من عدل الله أن وكله إلى نفسه فعمل بما لديه. قال: وكل يعمل لما قد فرغ منه وصائر إلى ما خلق له، لحديث علي متفق عليه: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقد جاء في الحديث: أما أهل السعادة فيسيرون على طريق السعادة، وأهل الشقاوة يسيرون على طريق الشقاوة. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى الآية. قال: والخير والشر مقدران على العباد، والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق بها تكون مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقوله رحمه الله: والخير والشر مقدران على العباد، معناه أن الخير والشر بتقدير الله، وأنه لا يقع شيء في الكون إلا بقضاء الله وقدره، قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقد خالف في القدر فرقتان: الجبرية، وتنقسم إلى قسمين، الجبرية وتنقسم إلى قسمين: الأول غلاة الجبرية، وهم الجهمية الذين يقولون الله عز وجل يجبر العبد على كل شيء، على كل شيء، على الخير وعلى الشر. يعني قال الإنسان يزني، يكذب، يقتل، يصلي، كل مجبور. الثانية جبرية ليس غلاة مثل الفرقة الأولى، ويقولون العبد مجبور في الباطن ولكنه في الظاهر مختار، يعني ظاهرا هو يختار فيمشي ويأكل ويعمل، يعني ظاهرا هو يختار فيمشي ويأكل ويعمل ويترك. وهذا قول الأشاعرة، قول كثير من الأشاعرة والماتريدية، وهؤلاء يعبر عنهم بنفاة الأسباب، يعبر عنهم بنفاة الأسباب. والفرقة الثانية القدرية، وهم فرقتان: الغلاة منهم، وهم الذين ينكرون علم الله السابق ويقولون الأمر مستأنف جديد، أي لا يعلم الخير، أي أن الله لا يعلم الخير والشر حتى يقع، يقول رب العالمين ما يعلم بفعلك حتى تفعل. وهذه فرقة انتهت وانقرضت. الثانية وهم المعتزلة وأشباه المعتزلة الذين يقولون إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، يقولون فعلك فعل الإنسان الله ما خلق، أنت الذي خلقته، هذا قول باطل كله ضلال. وقول المصنف رحمه الله: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق إلى آخره، الاستطاعة عند أهل السنة على قسمين، الاستطاعة عند أهل السنة على قسمين: الأول استطاعة مع الفعل، يعني هو يفعل، يصلي، يصوم، استطاعة مع الفعل، وهي بمعنى التوفيق من الله. هذه استطاعة، إنسان صلى صام استطاع على ذلك، هذا توفيق من الله. استطاعة مع الفعل وهي بمعنى التوفيق من الله، فهذا يلزم منها وجود الفعل، يعني الله وفقك للصوم ستصوم، فهذا يلزم منها وجود الفعل. الثانية استطاعة قبل الفعل، ومعناها قدرة العبد على العمل وسلامة أعضائه التي لا يتم العمل إلا بها، وهي مناط التكليف. يعني الآن قبل الفعل، قبل وجود الصيام مثل رمضان، هذا الإنسان دخل عليه رمضان وهو لا يستطيع قبل الفعل، لماذا؟ مريض، أو هذا صغير، فهذه استطاعة قبل الفعل. الله عز وجل أوجب عليه أن يقيم الصلاة، يصلي القيام في الصلاة، عجز ما استطاع، هذا استطاع قبل الفعل. فالمراد بهذه الاستطاعة التي هي قبل الفعل هي التي عليها التكليف، مناط التكليف. فإن لم يكن له، طيب نعيد، ومعناها قدرة العبد على العمل وسلامة أعضائه التي لا يتم العمل إلا بها، وهي مناط التكليف. فإن لم يكن له هذه الاستطاعة سقط عنه التكليف، ما يستطيع يصوم، ما يستطيع يصلي قائما، ما يستطيع يذهب للحج. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال الطحاوي رحمه الله: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، يعني فعلك هذا الذي تفعله هو خلق من الله وهو كسبك أنت الذي كسبته، هذا معناه. ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، لأن الله قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهذه الكلمة ولا يكلفهم الله إلا ما يطيقون انتقدت على المصنف. قال العلامة ابن باز رحمه الله موجود في الحاشية: هذا غير صحيح، بل المكلفون يطيقون أكثر مما كلفهم به سبحانه، ولذلك فرض الله عليهم 50 صلاة، ولكنه عز وجل لطف بعباده ويسر عليهم ولم يجعل عليهم في دينهم حرج فضلا منه وإحسانا، وبالله التوفيق. قال: ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو حاصل تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد ولا حركة ولا تحول لأحد عن المعصية إلا بعصمة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. انتهت هذه الجملة.